الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا المجلس الثاني في شرح قصيدة السير إلى الله والدار الآخرة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد شرحنا في الدرس الماضي قوله: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. وذكرنا أنه في خاصة البيت الثاني تكلم عن شرطي قبول العمل، وهما الإخلاص، والشرط الثاني هو الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلنا إن الإخلاص هو تصفية العمل من سوى الله، والاتباع هو أن لا تتبع أحدا من البشر يكون قوله متبوعا بلا نقاش إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وغيره تبع لاتباعه. ووقفنا عند قوله: وهم الذين بنوا منازل سيرهم. تقرأ؟ ليس عندك؟ نعم. لا، وهم الذين بنوا منازل سيرهم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف الديان، وهم الذين ملا الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، وهم الذين قد اكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان، فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. أحسنت. إذا انتقل بعدها الناظم رحمه الله تعالى إلى منزلة أخرى من منازل العبودية. وأنا قلت لكم أن هذا الكتاب هو يتكلم فيه عن منازل لا بد لمن سار إلى الله تعالى أن يقف عندها، ولن تصل إلى الله تعالى في الآخرة حتى تصل إليه في الدنيا. وصولك إلى الله تعالى في الدنيا هو وصول قلبك وجوارحك إليه بالاستقامة. فمن وصل إلى الله جل وعلا إيمانا ومحبة وتعظيما في الدنيا وصل في الآخرة إلى جنته، ومن انقطع هنا سينقطع عن الجنة هناك. غير أنك في الدنيا قد يكون لك خيار، أما في الآخرة لا خيار لك، لأن الله تعالى يقول: فريق في الجنة وفريق في السعير. فمن لم يكن يوم القيامة من أهل الجنة حتما سيكون من أهل النار، فلا توجد دار أخرى على سبيل التأبيد. فقال هنا: قال وهم، يعني هؤلاء القوم الذين أنا بصدد وصفهم، هو يقول رحمه الله، قال: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. أي هؤلاء القوم السائرون إلى الله تعالى بنوا هذا السير إلى الله تعالى على منزلتين. المنزلة الأولى هي منزلة الخوف، والثانية هي منزلة الرجاء. وهو سبق هنا الرجاء، قال: بين الرجاء والخوف للديان وهو الله تعالى، لأنه هو الذي يحاسب الخلق يوم القيامة. الرجاء يا إخوة عرفه أهل العلم بأنه أمل يحدو العبد لطاعته طمعا في رضوانه وجنته. الرجاء ما هو؟ هو أمل يحرك العبد، يسعى به العبد إلى نيل رضوان الله تعالى، أو إلى نيل جنته والطمع في رضوانه سبحانه وتعالى، أو يقال أمل يحدو العبد إلى الله طمعا في حصول مطلوبه، ومطلوب العبد هو رضوان الله ودخول جنته. هذا هو الرجاء، والخوف يأتي تعريفه فيما بعد. هل الرجاء جاء في القرآن ولا لم يأتي؟ جاء في القرآن، قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء رب، وقال تعالى: وترجون من الله ما لا يرجون. المؤمن يرجو الجنة، أو الشهادة في الدنيا، وأما الكافر فلا يرجو شيئا من هذا. وقال جل وعلا أولئك يرجون رحمة الله في آيات كثيرة. فلا يمكن أن تكون مؤمنا موحدا حتى ترجو الله تعالى وترجو الله والدار الآخرة. ولهذا الرجاء قلنا هو أمل يحدو العبد، أي أنه شيء في القلب يحرك العبد حتى يحصل مطلوبه. ومطلوب العبد ما هو؟ هو رضوان الله وأن يدخل جنته، هذا هو مطلوب العبد، وأن ينجو من النار. هذا الرجاء يا إخوة لا يتحقق إلا بأمور ثلاثة. الأمر الأول محبة الشيء الذي أنت ترجوه، فلا يمكن أن تبغض شيئا وترجوه. الأمر الثاني السعي لتحصيل هذا المحبوب، فالذي يرجو ولا يفعل شيئا هذا كسلان ولا يسمى راجيا. والأمر الثالث هو خوفك من فوات ذلك المحبوب، لأن من رجا شيئا في الدنيا يحبه وإلا ما كان ليرجوه. الأمر الثاني يسعى في تحصيله وإلا كان كاذبا في دعواه. والأمر الثالث أنه يحاول أن يقطع كل العلائق التي تحول بينه وبين الوصول إلى ذلك المطلوب. وأما رجاء ليس فيه هذه الأمور، هذا لا يسمى رجاء، وإنما يسمى بطالة وأماني. والأماني هي رأس أموال المفاليس. ولهذا سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن قوم يرجون ولا يفعلون، قال لو كانوا راجين حق الرجاء لعملوا حق العمل. أما رجاء لا يتبعه عمل هذا أماني وأحلام، والأحلام إذا قمت في الصباح لا تجدها حقيقة. واضح؟ ولهذا يا إخوة لا تخلطوا بين الرجاء والأماني. والناس يكثرون الأماني، وفي الحديث الذي فيه ضعف الكيس من عمل لما بعد الموت أو قبله، لا الكيس من دان نفسه، أحسنت، وعمل لما بعد الموت. والشاهد الثاني والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. صلي لا يصل، كف عن الزنا لا يكف، كف عن الربا لا يكف، ثم إذا تكلمت عن الجنة يعني ما شاء الله وكأن الفردوس الأعلى قد حيزت له. هذا يسمى أماني، وهذا هو رأس مال المفاليس. كإنسان يقول أنا لو كنت غنيا، أنا لو كنت غنيا، طيب أنت ماذا فعلت حتى تحصل ذلك المال؟ كإنسان هل يصلح عقلا أن إنسان يقول لو كان لي ولد صالح لفعلت وفعلت وفعلت، ولا يسعى ولا مرة لأن يتزوج؟ منين تجيك الولد الصالح؟ من الحيط؟ فهمتم؟ وهذا الذي ضيع الناس. ولهذا بعض الناس أهلكته كلمة أو حرف سوف، ترى في حياته لا يعلم إلا لا يعرف إلا سوف، حياته كلها مبنية على سوف، حتى في أقل أمور تفاصيله الحياتية يبنيها على سوف. فلا يومه أصلح ولا أمسه صان ولا غده أدرك. واضح؟ ولهذا الأيام كما قال السلف الأيام ثلاثة، يوم مضى فلن يعود أبدا، ويوم غد هل أنت متأكد أنك ستدركه؟ لا، لا تدري، قد تموت وقد تعيش. ويومك اليوم فاغتنمه، فليس لك سلطان إلا على اليوم الذي أنت فيه، فكل واحد منا هو ابن ساعته ولحظته. لا أنت ابن لأمسك فإن أمسك قد مضى، ولا أنت ابن لغدك فإن غدك غير مدروك، قد يدرك وقد لا يدرك. فهمتم؟ فالعاقل هو الذي يغتنم ساعته ولحظته. وهذا هو الرجاء الحقيقي، هو أن ترجو الله والدار الآخرة وتعمل لهذا الرجاء عملا حسنا حتى تلقى الله وهو عنك راض. فإذا عملت الطاعات وتركت المعاصي أنت حينئذ تسمى راجيا. ولهذا الله تعالى متى ذكر الرجاء؟ ذكره لما قال في الصحابة هاجروا وجاهدوا وغير ذلك، ثم قال أولئك يرجون رحمة الله. أرأيتم متى جاء الرجاء؟ جاء الرجاء بعد الهجرة والجهاد والأعمال العظيمة. ولهذا قال الشاعر قال أعمالنا تمضي بسوف وربما، لا تغنمون سوى عسى ولعلما، هم المسوف كالتعلق بالسماء، أعمارنا تمضي عجالا إنما، إلى آخر ما قال. وقال الآخر كن صارما كالوقت فالمقت في عسى وخل لعل فهي أعظم علتي. بعض الناس حياته عسى ولعل وسوف وسأفعل، واضح؟ وأما في العمل لا يعمل، فالذي لا يعمل ليس له عند الله جل وعلا قدر. ونحن قررنا لكم مرارا بأن من عقيدة أهل السنة والجماعة المجمع عليها أن الإيمان عندنا قول وعمل واعتقاد، فمن لا يعمل ليس بمؤمن. وكذلك رجاء لا يصحبه عمل لا قيمة له، إنما هو رأس أموال مفاليس. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وقد كانوا قد بشروا بالجنة، هل اتكلوا على العمل على تلك البشائر؟ أبدا لم يتكلوا، بل كان عمر يجري ويخاطب ويلح على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، يقول له هل سماني النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ طيب هل عمر من المنافقين؟ قطعا لا، بشر بالجنة مرارا، ذكرنا لكم هذا في أكثر موطن. لكن مع هذا من فرط خوفهم من الله، واضح، غابت عنهم تلك البشائر لأنهم علموا قدر الله والدار الآخرة، فهمتم؟ ولهذا جاء رجل عند ابن مسعود وقال أنا لا أريد أن أكون يوم القيامة من أصحاب اليمين، وهم المقتصدون الذين يدخلون الجنة قد عملوا الطاعة وتركوا المعصية، المقربون درجة أعلى، وسيأتي بيانه في موضعه بإذن الله تعالى. فقال أنا لا أريد أن أكون من أصحاب اليمين وهم الأبرار، إنما أريد أن أكون من المقربين. والمقربون الله تعالى قال فروح وريحان وجنة نعيم. فقال ابن مسعود ناظرا إلى هذا الرجل ولم يكن صحابيا، ابن مسعود صحابي، فقال ابن مسعود أما هاهنا رجل يقصد نفسه ود أنه لو مات ما بعث أبدا. شفتوا ابن مسعود قال أنا، يعني يقصد نفسه، قال هنا رجل يقصد نفسه ود لو مات ما بعث أبدا، لمعرفة ابن مسعود بربه والدار الآخرة. أما هذا رجل كان ربما اغتر بما عليه من العمل. ولهذا الرجاء عبادة عظيمة، بل لا يصح إيمان العبد حتى يكون راجيا لله والدار الآخرة، لكن لا ترجو حتى تعمل. فإذا عملت الطاعة وقرأت القرآن واستقمت في نفسك وأهلك، فحينئذ ترجو صلاح الدنيا وترجو صلاح الآخرة. فارجو لكن أعطي لهذا الرجاء حقه من العمل الصالح. قال بين الرجاء والخوف للديان. الخوف يا إخوة عرفه أهل العلم بأنه فرار القلب من الله فزعا منه. الخوف فرار القلب من الله فزعا منه. قال تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قال تعالى ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف هو فرار من الله، والتعبير بالفرار تعبير عظيم، لأن الفرار غالبا أنت تفر، إذا فررت من أحد فهذا يذم، صح ولا لا؟ فرارك إلى الله تعالى وفرارك منه، خوفك منه هو فرار إليه، لأن أين ستذهب؟ واضح؟ لأنك تقول إذا مات أحد إن لله وإنا إليه راجعون، المبدأ من الله والمنتهى إلى الله. قال تعالى وأن إلى ربك المنتهى، وين ماشي؟ ليس لك عن الله جل وعلا مهرب. ولهذا أنت إذا خفت من الله لا تفزع إلى خلقه، ولكنك إذا خفت من الله فررت إليه بخلاف المخلوق، إذا خفت من هذا تهرب إلى هذا، فهمتم؟ ولهذا من كبائر الذنوب بل من الموبقات السبع التولي يوم الزحف. الله تعالى قال ولا تولوهم الأدبار، ليش؟ لأنك تفر من العدو حتى تذهب إلى مكان آخر. واضح؟ أما الله تعالى إذا خفت منه فررت إليه. ليش؟ لأنه لا ملجأ لك من الله إلا إليه سبحانه، بخلاف المخلوق. وهذا من الفوارق بين خوفك من المخلوق وخوفك من الخالق. وخوفك من الخالق عبادة، وخوفك من المخلوق أمر طبيعي وقد يكون محرما بحسب وضعه، وقد مر بيانه في سلم الوصول. إذن الخوف من الله جل وعلا هو عبادة جليلة لا بد لكل مؤمن أن يتصف بها. فمن لم يكن من الله خائفا قطعا هو ليس بمؤمن. احنا ايش قلنا؟ قلنا الإيمان قول وعمل واعتقاد، وقلنا في العمل هو عمل القلب كما أنه عمل الجوارح كما أنه عمل اللسان. وعمل القلب ما هو؟ إخلاصه وصدقه وخوفه ورجاؤه وتوكله، وكل هذا من الإيمان. فكما أن الرجاء من الإيمان وهو من أعمال القلوب، وكذلك الخوف من الإيمان وهو من أعمال القلوب. فالخوف هو فرارك من الله جل وعلا فتخاف منه لتفر إليه سبحانه وتعالى. ومن فر إلى الله أمنه الله، وأما من فر من الله إلى المخلوق أخافه الله. ولهذا اش قال يعقوب عليه السلام؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى من؟ إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلم. ومن علم يعقوب بربه أن الفرار إنما يكون إلى الله كما أن الشكوى تكون إلى الله. أما بعض الناس والعياذ بالله يشكو الله إلى المخلوق، فهمتم؟ وهذا رأيناه وموجود بعض الناس وكأنه يشتكي من الوضع الذي هو فيه، وبعض الأمور التي كتبها الله عليه من خلقة أو رزق أو أهل أو غير أو لون جلدة أو غير ذلك، ويأتي للمخلوق يشتكي ما فعل الله به. أتظن أن المخلوق هو أرحم بك من ربك الذي خلقك؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تلك المرأة التي فقدت ولدها قال أتظنون هذه ملقية ابنها في النار؟ قال لله أرحم بعبده من هذه بولدها. لكن بعض الناس من جهله بربه يظن أنه إذا شكى إلى المخلوق نال الأمن، وهذا في الحقيقة هو الخوف. قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برب العباد ولا بالجن برجال من الجن، ما هي النتيجة؟ فزادوهم رهقا، لأن من خاف من غير الله زاده الله خوفا، ومن خاف من الله زاده الله أمنا. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن في الدنيا والآخرة والهداية، ولهم الأمن في الدنيا والآخرة ولهم الهداية في الدنيا والآخرة. ولهذا من خاف الله خافه كل شيء، ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء. قال الشاعر وإذا عرتك مصيبة فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أكرم، وإذا شكوت إلى ابن آدم فإنه بك أعلم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. أنت ستشكو الرحيم سبحانه إلى الذي لا يرحم، هو المخلوق الذي لا يغني عنك من الله جل وعلا شيئا. إذن رجاؤك هو من دينك وإيمانك. الأمر الثاني خوفك، ولهذا نصوص الخوف كثيرة في الكتاب والسنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا وإن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، رواه الترمذي. فهمتم؟ فمن خاف أدلج، والإدلاج ما هو؟ هو سير الليل. وكذلك إذا كنت تخاف الله جل وعلا وبطشه فينبغي لك أن تسير في الليل والنهار. والمقصود بالسير هنا السير المعنوي، ويتبعه السير الحسي، وهو سير قلبك الذي يحرك جوارحك في طاعة الله جل جلاله. إذن هذا الخوف يا إخوة أمر عظيم لا بد منه. طيب هنا ذكر منازل السير تكون بين الرجاء والخوف للديان أي من الله جل وعلا. إذن فهمنا من هذا أن العبادة تقوم على الخوف والرجاء. اختلف السلف هل الخوف يكون أغلب أو الرجاء يكون أغلب أو هما متساويان، فقال بعضهم يغلب جانب الخوف، لأن الله تعالى لما ذكر أهل الجنة قال لا خوف، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأهل الجنة قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فدل على أنه لا خوف عليهم يوم القيامة بأنهم في الدنيا كانوا خائفين، بدليل قول الله جل وعلا إن كنا في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، فدل على أنهم كانوا خائفين. والملائكة وهم من هم معرفة بالله، قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال بعضهم بل يغلب جانب الرجاء، لأن الله تعالى كتب في كتاب عنده عند العرش إن رحمتي سبقت عذابي أو غضبي، واضح؟ فوالله جل وعلا عفوه قدمه على تعذيبه، ولهذا الحسنة بكم من ضعف؟ بعشرة أمثال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله، والسيئة بكم؟ بواحدة. دل على أن باب الرحمة مقدم على باب التعذيب، ومع هذا أكثر الخلق هلكة، من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. طيب، قال بعضهم في الحقيقة التفصيل هو الذي ينبغي أن يقال في هذا المقام، فقالوا فيه مواطن يغلب فيها جانب الخوف، وهناك مواطن يغلب فيها جانب الرجاء، والعبد يسير بينهما. فقالوا إذا كان العبد منعما في الدنيا سائرا إلى الله تعالى فيغلب جانب الخوف، لأن الخوف كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الخوف المحمود هو ما حجزك عن معصية الله، أما خوف هو رقة في القلب ربما تبعها دمع أغرق العين فهذا غرور ولا ينفعك إن لم يتبعه عمل. فإن بعض الناس إذا تكلمت عن الجنة والنار بكى، وإذا تكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر، ثم إذا رأيته في حياته لا هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، ولا هو من العاملين للجنة، ولا هو من الفارين من النار. النار إذا كانت إذا كنت تعلم أنها فظيعة فقط هذا لا يغني عنك من الله شيئا إذا لم تعمل لها، فإن إبليس يعلم أكثر مني ومنكم ما في النار ويعلم الجنة، وقد دخل ووسوس لآدم، هل كان ذلك ينفعه ينفع نافعا لإبليس؟ أبدا، لأن إبليس رأى ذلك رأي العين، ومع هذا إبليس في النار. فبعض الناس إذا تكلمت تأثر لكن في حياته لا يتأثر، هذا كذاب وهو لا يدري أنه كذاب، فهي رقة في القلب زائلة لا تنفعه إذا لم يتبعها العبد بعمل. ولهذا سترون في هذه المنازل كل مرة سنتكلم عن باطن سنتكلم عن ظاهر، وإذا تكلمنا عن ظاهر تكلمنا عن باطن، لأن الفرقان بين المؤمن والكافر والمنافق هو صلاح الظاهر والباطن، فإن الكافر أفسد الباطن والظاهر، والمنافق أصلح الظاهر فقط، والمؤمن هو الوحيد الذي صلح باطنه فأصلح ظاهره، لأن من عقيدتنا تلازم الظاهر والباطن، لأن أهل السنة والجماعة يقولون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فمن لم يعمل دل على أن ليس في قلبه إيمان، لأن لو كان صادقا في إيمانه القلبي لظهر ذلك على جوارحه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. قال أبو هريرة القلب ملك والأعضاء جنوده، إذا صلح صلحت وإذا فسد فسدت. فمن يأتيك إنسان لا يصلي ويقول أنا قلبي نظيف، يقال قلبك إذا كنا نحاسبك بأفعالك ليس نظيفا، لو كان نظيفا لصليت لربك الذي أمرك بالصلاة، فهمتم؟ وإلا صرنا كالمرجئة يقولون تعمل ما تريد، إذا كنت تقول أنا مؤمن ولو بالقول ينفعك ذلك كما يقول كرمية من المرجئة، هذه عقيدة المرجئة أفسدت المسلمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا، طيب قل اللي قال التقوى ها هنا هو نفسه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذا كنت صادقا تبع النصين، واشتخذ نص لأنه وافق هواك وأنت تعلم بأنك كاذب في دعواك، ولا ينفعك ذلك الاعتذار عند الله جل وعلا، فهمتم؟ ولهذا عقيدة المرجئة هتكت بعض الخلق، بل ترى الآن من العلمانيين من يتكلم على نصوص الرجاء ويرى أنه بكفره وزندقته هو من أهل الفردوس الأعلى، ويقول أنتم قنطتم الخلق من رحمة الله. يقال كذاب، لأن سترون في هذا الدرس وغيره بأن أهل السنة والجماعة من أكثر الناس رحمة بالخلق. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأهل السنة هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، وهم نقاوة الناس للناس. ليش؟ لأنهم يعلمون ربهم ويرحمون خلق ربهم، لأنهم يرجون فيهم الله والدار الآخرة. أما الذي يرجو فيك المال وتكثير حزبه، هذا قد يكذب عليك، لأنه يريد صوتك وانضمامك لحزبه وطائفته. أما الذي يدعوك إلى الله لا يرجو إلا الله. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى من؟ إلى الله. شفتم؟ أدعو إلى الله، لا إلى نفسي ولا إلى أهلي ولا إلى طائفتي ولا إلى شركتي. ولهذا يقول الشيخ محمد عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد، قال: وهذا فيه التنبيه على الإخلاص، لأن بعض الناس إذا دعا إنما يدعو لطائفته وحزبه وغير ذلك من الأغراض التي تفنى، ولا يبقى إلا ما أريد به وجه الله، لأن ما لم يرد به وجه الله يضمحل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا قالوا: إذا كنت في الدنيا غلب جانب الخوف. طيب إذا حضرتك الوفاة؟ قالوا: غلب جانب الرجاء. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن أو يحسن الظن بالله. شفتم؟ يحسن الظن بالله، لأن عند الموت يسعى الشيطان لأن يقنطك من رحمة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: من كره لقاء الله كره الله لقاءه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قالت له عائشة أظن في الحديث: ومن الذي يكره لقاء الله؟ قال: من أفسد عمله كره لقاء الله بسبب أعماله التي سبقت. فهمتم؟ فإذا كره لقاء الله كره الله لقاءه. ولهذا المؤمن إذا حضرته الوفاة لا ينبغي أن يذكر بذنوبه، إنما يذكر برحمة الله التي وسعت كل شيء. واليهودي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهودي، قال كلمة دخل الجنة، لو قالها أبو طالب ربما لدخل الجنة، لكن لم يقلها، قالها ذلك اليهودي. وأبوه كان ناصحا لابنه غاشا لنفسه، فقال: أطيع أبا القاسم، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق. فعند الموت يغلب جانب الرجاء، لكن إذا قلنا يا إخوة يغلب هذا أو يغلب هذا، هل يعني هذا بأن الخوف فاق الرجاء؟ أنا أسألكم، أنا الآن قلت في الدنيا غلب جانب الخوف، طيب وفي الآخرة وعند الموت غلب جانب الرجاء، هل يعني أنك إذا غلبت أحدهما صار هذا المغلب أكثر من الآخر؟ فهمتم السؤال ولا؟ يعني عند الموت، أنا قلت لكم عند الموت تغلب جانب الرجاء، طيب هذا الرجل المحتضر هل جانب الرجاء عنده أكثر من الخوف؟ جيبوا. أحسنت، هو كان خائفا خوفا عظيما، فإذا قلنا غلب جانب الرجاء حتى يصل الرجاء إلى الخوف، والآخر كان آمنا فقلنا له غلب جانب الخوف حتى صار الخوف كالرجاء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ذلك الرجل وعند الوفاة قال: كيف تجد نفسك؟ قال: أجد نفسي أخاف عذاب الله وأرجو رحمته. قال: ما لقي الله، ما لقي عبد الله بهما إلا أدخله الله الجنة. فهمتم؟ فلا ينبغي أن تظن أن أحدهما قد غلب، لأن ويأتي الكلام بعد عن المحبة. المحبة والخوف والرجاء كالطائر، رأسه المحبة، جناحه هذا الخوف وهذا الرجاء، إذا غلب أحدهما انحرف السير، لكن إذا بقي أحدهما مساويا للآخر ويقود هذا كله محبة إلى الله جل وعلا، فهذا لا شك أنه طائر سيحسن سيره إلى الله جل وعلا. ولهذا ذكرت لكم في المقدمة في الدرس الأول منذ أسبوعين أننا كما نعتني بتعلم الفقه وأحكام الطهارة والصلاة والنكاح والمعاملات والمواريث والجنايات، كذلك ينبغي لك أن تكون فقيها فيما يصلح لقلبك وما يفسد قلبك، فإن العاقل هو الذي يعلم ما يصلح له. ولهذا الله تعالى حجر على السفيه أن يتصرف في ماله لأنه سفيه لا يحسن التصرف. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فقبل الرشد جيبوا، لا تدفع له الأموال، لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. السفيه لا تعطيه ماله لأنه لا يحسن التصرف فيه، وكذلك السفيه بقلبه هذا سيضل. ولهذا أنتم ينبغي لكم أن تفتشوا في قلوبكم، إذا وجدت من قلبك إقبالا فأعنه بالنوافل، وإذا وجدت منه إدبارا فربما اكتفي منه بالفرائض وأنت تعلم متى يقبل قلبك ومتى تدبر. بعض الناس لا يعلم متى حتى يعظ الناس. المواعظ كالصوت، والصوت إذا أكثرت به في موضع لا يليق به هلكت الدابة، فهمتم؟ لكن أنت استعمل الموعظة بقدرها. ولهذا بعض الناس يظن أن كل وقت يليق للعلم وكل وقت يليق للكلام. بعض السلف كان يجلس في مجلس ولا يتكلم بكلمة، لأنه لو علم أن الكلام حينها ينفع لتكلم. وبعض الناس يأتي ويتكلم ولا يسكت، لأنه لو علم أن السكوت ينفع لسكت. فالفقيه هو الفقيه الحكيم هو الذي يضع الشيء المناسب في المكان المناسب. فأنت اعلم متى غلب الخوف على قلبك ومتى غلب الرجاء على قلبك، ووازن. وإذا وازنت تكون متزنا في حياتك ونفسك وأهلك. قال هنا، قال: وهم الذين، بعد قال يعني تكلم على الخوف والرجاء، قال: وهم الذين ملا الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. أي بعد أن تكلم رحمه الله تعالى على منزلة الخوف والرجاء، تكلم على المنزلة العظمى والدرجة الكبرى التي فيها يتنافس المتنافسون وفيها يتفاضل المتفاضلون، وهي منزلة المحبة. وأنا قلت لكم بأن المحبة هي القائد والرأس لهذا الطائر، وجناح هو خوف وجناح هو رجاء. فقال: وهم الذين ملا الإله قلوبهم. بماذا ملأ الله قلوبهم؟ بأمرين. قال: بوداده، وهي المودة، والمودة هي خالص المحبة ولبها. والثاني قال: ومحبة الرحمن. والمحبة أعم من الوداد والمودة، فإن المودة هي بعض درجات المحبة. وعليه فيكون البيت هنا فيه ذكر أو عطف للعام على ماذا؟ على الخاص، لأنه بدأ بالخاص هنا وهو الوداد، ثم عقب ذلك بذكر العام وهو المحبة، لأن المحبة من بعض أفرادها المودة. وهل يجوز عطف العام على الخاص؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. في القرآن عندك مثال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. السبع مثاني ما هي؟ فاتحة. والقرآن العظيم داخل فيه الفاتحة ولا؟ فهذا من باب عطف العام على الخاص. وقال تعالى: والأنعام خلقناها لكم فيها، خلقها عفوا لكم فيها دفء ومنافع. هل الدفء من المنافع؟ قال ابن عاشور رحمه الله تعالى، قال: وذكر الدفء لقلة المتنبه له. واضح؟ فإذا ذكر خاص قبل العام فإنما أراد الله أن يفرده تنويها لذكره. قال تعالى: لتعلموا عدد السنين والحساب. والحساب يكون عام للأشهر والأيام والسنين، لكن عد السنين هو بعض ذلك الحساب، والأمثلة كثيرة. إذن هو من باب ذكر أو عطف العام على الخاص. قال: بوداده ومحبة الرحمن. والرحمن هو الله، ذو الرحمة الواسعة، والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة. فالله جل وعلا على أحد الأقوال رحيم بالمؤمنين لكنه رحمن للجميع. والله تعالى أنزل في هذه الدنيا رحمة واحدة يتراحم بها الخلق وتتراحم بها الدواب، وادخر يوم القيامة 99 رحمة، وهذه الرحمة المخلوقة لا الرحمة التي هي صفة لله جل وعلا التي لا تنفك عنه بحال من الأحوال سبحانه وتعالى. إذن المودة هي خالص المحبة، والمؤمن يا إخوة يحب الله ويحبه الله. والمؤمنون قال فيهم جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والمقصود به محبة عند الله ومحبة عند المخلوق. وفي الحديث: إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحبه، وإذا أحبه جبريل ينادي جبريل في الناس بأن الله يحبه في الملأ الأعلى، ثم يوضع له القبول في الأرض، والعكس كذلك. فمن حاد الله ورسوله فإنه في الأذلين، وهؤلاء الأذلون يوضع لهم البغض في الأرض، بل إن الدواب تنفر من بعض المجرمين. وقد ذكر بعضهم أن الزاني يظهر عليه أحيانا في وجهه من علامات الزنا، لأن الله تعالى يظهر كما ذكرت لكم في درس سلم الوصول صدق الصادق على وجهه وكذب الكاذب على وجهه. لماذا؟ رحمة بالخلق، لأن الخلق لا يستطيعون بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلعوا على البواطن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الوحي، طيب بعده ليس لنا إلا الظاهر، لكن الله من رحمته أن يجعل علامات لذلك الباطن تخرج على الظاهر، ومن ذلك محبة الله. فمن أحبه الله أظهر محبته عند الخلق، فترى الخلق إذا رأوه أحبوه، وما حبهم له لغرض من أغراض الدنيا إنما لما وضع الله له من القبول عند الخلق. وهذا ليس دليلا قطعيا، إنما هو قرينة يستدل بها على رضا الله، بدليل أن الجنازة التي حضرت سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فوجد أن الناس يثنون عليه خيرا، فقال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، والآخر أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، كررها ثلاثة. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى الشهادة بالجنة لمن اتفقت الأمة على الثناء عليه كالأئمة الأعلام وغيرهم. قال شيخ الإسلام في قوله الذي ذكره في منهاج السنة وفي الفتاوى وغيره، قال: كلمة أحمد والإمام مالك وغيرهم من الأئمة الذين أجمعت الأمة على فضلهم، ومع هذا فالأسلم قول الجمهور، وأننا نرجو لهم عند الله الدرجات العلى، لكن الشهادة أمرها غيبي، ولهذا أهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد معين بجنة ولا بنار إلا من شهد له الله أو شهد له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليش؟ حسما لمادة التقول على الله جل وعلا، وإلا كلام شيخ الإسلام له وجاهة، لكن الأقرب غيره، هو مذهب جمهور أهل السنة. إذن الله يضع له القبول في الأرض. ولهذا من نفائس القول ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما لما قال: إن للحسنة، اسمعوا هذا الكلام ذكرناه أظن في سلم الوصول، قال: إن للحسنة لا ضياء في الوجه ونورا في القلب ومحبة عند الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب وبغضا عند الخلق. فأنت إذا أردت أن يحبك الناس فاعمل لطاعة الله جل وعلا يحبك الناس. وفي الحديث قال: دلني على شيء إذا فعلته أحبني الله، وإذا فعلته أحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الناس أعداء من طلب منهم، وكلما استغنيت عن الخلق كلما كنت أكرم عند الخالق. دخل أحدهم لمكان كان فيه الحسن فسأل من سيد القوم هنا؟ قالوا هذا الرجل هو الحسن البصري. فقال الرجل سائلا يعني كلكم تقولون أنه سيدكم علما وإمامة، فبما ساد الحسن الناس؟ فقال له أحدهم كلمة لخصت حياة الحسن البصري، قال احتاج الناس إلى دينه ولم يحتج هو إلى دنياهم. شفتوا؟ احتاج الناس إلى دينه أي إلى علمه ونصحه للخلق، وهو لم يحتج إلى دنيا الناس، إلى دنيا الناس، فكان عزيزا عندهم. ولهذا يا إخوة، من لم يكن منكم مطيعا لربه فليراجع نفسه قبل فوات الأوان، فإن الله يعطيك علامات كثيرة منها حالك عند الخلق. واضح؟ منها حالك عند الخلق. لا تعمل للناس كما مر في الدرس الماضي، ولا تترك العمل أيضا من أجل الناس، لكن أنت اعمل لله وسترى أن الله تعالى يضع لك القبول. وغالبا من أراد أن يذكره الناس ونسيه التاريخ أو نساه التاريخ تماما، يذهب إلى مزبلة التاريخ ولا يراه أحد. من غفل عن ذكر الناس أعلى الله ذكره ولو بعد موته بسنين، لأن الذي يرفع ويخفض من هو؟ هو الله جل وعلا. لهذا قال في الواقعة، قال خافضة رافعة، يوم القيامة هي المنازل الحقيقية. قال تعالى وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل، ذلك التفضيل الحقيقي. دخل الوقت، كم مازال؟ دقيقة ولو 27 الأذان، طيب ربع ساعة تقريبا مازال، خلعني ثاني مرة أظن. فقلنا وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. ولهذا يقول ابن القيم، يقول وهو الودود سبحانه، ومن أسماء الله الودود، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. قال وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه والفضل للمنان. واضح؟ ابن القيم قال وهو الودود يحبهم، يحب عباده. قال تعالى فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه والفضل للمنان، ونسيت البيت الثاني، لكن لو كان عندك شرح تجده ربما، معليش ولا خلي بعض. طيب الحاصل أن الله تعالى يحب عباده المؤمنين ويحبه عباده المؤمنون. طيب من أهل البدع من الجهمية ومن نحى نحوهم أنكر أن الله يحب ويحب، قالوا العبد لا يحب، ولو أحب العبد فإن الله لا يمكن أن يحب. واضح؟ فخلت قلوبهم من محبة الله جل وعلا. ولهذا تجد أن من لم يوافق أهل السنة والجماعة في عقيدتهم ترى قلبه ضعيف جدا. ولهذا قال السلف أكثر الناس ردة أهل الأهواء. قطعا من لم يكن يا إخوة على عقيدة أهل السنة والجماعة فإنه من أسرع الناس عرضة لأن ينقلب دينه عليه. أما من كان يؤمن بأن الله فوق العرش تجد أن قلبه أقوى. طيب قارن نفسك بالذي يقول الله في كل مكان والعياذ بالله من هذا الكفر. واضح؟ حتى قال قائل أهل الحلول، قال حينما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار، وقال وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسته. هذا كفر أكبر ما قاله اليهود والنصارى. حتى قال شيخ الإسلام، قال النصارى قالوا الله حل في عيسى، هذا قالوا حل في الناس كله، بينما السني يقول الله فوق العرش. طيب الذي لا يؤمن بأن الله ينزل كل ليلة في الثلث الآخر، ولا يؤمن بأن الله ينزل يوم عرف ويباهي بخلقه، شوف كيف يكون عقلبه، يقولك تنزل رحمة الله. طيب رحمة الله تستغفر للناس، ويقول ينزل الملك، هذا كفر أكثر، لأن الملك سيقول من يستغفرني فأغفر له، هل في أحد؟ الله تعالى قال ومن يغفر الذنوب إلا الله، من يغفر غير الله سبحانه؟ وتجد أن هؤلاء القوم يقولون الله لا يحب ولا يبغض ولا يسخط، بل يقول ليس بقوي ولا حكيم ولا عليم. ما الذي بقي لله جل وعلا؟ ولهذا من أثبت أسماء الله تعالى وأثبت له صفاته على الوجه اللائق به وأثبت له كل ما أثبته الله وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن إيمانه أقوى. ولهذا سأل بعض كبار المتكلمين تلميذا له قال له وهو على فراش الموت قال له هذه العقيدة وهو الرازي قال هذه العقيدة التي درستك إياها في لة حياتي هل تجد نفسك بها الآن وأنت مطمئن تجدها في قلبك وأنت مطمئن؟ فقال طالب نعم عندي شيء من الاطمئنان لأنه قليل العلم. قال الرازي أما أنا فوالله ما أدري ما أعتقد. هذا الرازي الذي هو قعد لهم تلك القواعد الكلامية الباطلة حتى قال هو قال نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال أرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ومن ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال ما صوروا حد شيء. ولهذا قال بعضهم إيمانا كإيمان العجائز فهمتم؟ ولهذا لما جاء الرازي إلى قرية هرع الناس إليه فجاءت عجوز مارة قالت ما الذي وقع يعني الناس كلهم ماشيين؟ قالوا هذا الرازي الذي عنده ألف دليل ودليل على وجود الله. قالت لو لم يكن للرازي ألف شك وشك ما احتاج إلى ألف دليل ودليل أفي الله شك جيبوا. ولهذا تجد أحيانا عند جدتك وجدتي ورحم الله من مات وحفظ الحي تجد عندها من اليقين أكثر من طلاب العلم الذين يحفظون الأسماء الحسنى كاملة ويسردون قواعد القواعد المثلى لأن هذه المرأة على كبر سنها علمت الله جل وعلا حق المعرفة. وأما الطالب أحيانا يقرأ نصوص لا يلقي لها بالا لم تستقر في قلبي غاية الاستقرار واضح. ونحن نريد للطالب أن يجمع بين الأمرين بين العلم والعمل لأن هذا هو طريق الأنبياء الذي يبقى. إذا العبادة تقوم على محبة وخوف ورجاء. طيب هذا الخوف وهذا الرجاء وهذه المحبة كل واحد منها لو وجد وحده لهلك العبد. ما معنى هذا؟ لو أن إنسان ليس عنده من هذه الركائز الثلاثة والأركان الثلاثة إلا المحبة وحدها بلا خوف ولا رجاء هلك قطعا. ولو لم يكن عنده إلا الخوف فقط لهلك قطعا ولو لم يكن عنده إلا الرجاء فقط لهلك قطعا. توضيحه أن يقال كما ذكر ذلك ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في رسالة بديعة أوصيتكم بها مرارا وهي عبد الله لا هذه واحدة معروفة هشام إيه نسيم معليش قال كلمة واحدة هشام على كل استنشاق نسيم الأنس في نفحات رياض القدس هذه رسالة عظيمة للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فيها كلام عظيم من نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف وأشعار وقصص رائعة في المحبة واضح. ولشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا كتاب اسمه قاعدة في المحبة مطبوع في مجموع الفتاوى اقرأوا هذه الكتب مع الإكثار من كتب ابن القيم عسى الله جل وعلا أن يصلح فساد قلوبنا. ومن هذا هذه الرسالة وقد بين فيها ابن رجب رحمه الله تعالى بأن العبادة تقوم على المحبة والخوف والرجاء. قال فإن من عبد الله بالمحبة فقط قال فهذا إذا لم يقيد محبته بخوف ورجاء مصيره مصير الزنادقة من الحلوليين والإباحيين ونحوهم الذين كان يقول بعضهم إني أشرب الخمر محبة لله وإني سأزني محبة لله لأن يقول وسيأتي كلام عليهم إن شاء الله تعالى عند الكلام عن قوله يتقربون إلى الملك بفعلهم أنهم يقولون نحن بلغنا درجة من المحبة والأنس بالله سقطت عنا التكاليف فلا تعنينا وهم ما يسمون بالإباحيين وهذا كفر أكبر بإجماع العلماء كما قال القاضي عياض ليحصل في الشفاء وسيأتي الكلام عليهم لاحقا بإذن الله تعالى. ولهذا رأيت مرة بعيني بل سمعت من يقول أمامي من يقول أنا أحس بنفسي يقينا عظيما يجعلني إذا لبست الحجاب وهي مرأة حال ذلك الحجاب بيني وبين ربي. قلت لها أن الحجاب الذي على قلبك هو أكثف بكثير من الحجاب الذي تريدين أن تلبسينه على رأسك. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: وأعظم عذاب هو عذاب الحجاب. الحجاب ما المقصود به هنا؟ حجاب قلبك عن ربك. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا تراكم الران على القلب أفسده، وإذا فسد القلب لا ينفع صلاح بعده. ولهذا هؤلاء القوم بالغوا في المحبة وتناسوا، خوفا يحجزهم عن معاصي الله ورجاء يحدو بهم إلى طاعة الله، حتى يقول قائلهم: أنا لا أعبد الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. كذاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله الجنة ويخاف من النار، صح ولا؟ أكنت أنت أو غيرك أصلح من النبي صلى الله عليه وسلم حالا وأعرف منه بربه؟ الله تعالى ماذا قال في الأنبياء؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وهذا يستلزم ماذا؟ خوف. واعلموا أن الله غفور حليم، يستلزم ماذا؟ رجاء. وقال تعالى لما ذكر الآية التي نزلت في عثمان ومن هو على شاكلته، قال تعالى: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي. شوف بعد الطاعات هذه كلها عثمان كان يختم القرآن في ركعة واحدة، فهمتم؟ مع هذا كله الله تعالى قال: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي عالم بربه يرجو الله والدار الآخرة وجاهل بربه، هذا لا يقوله إلا جاهل. ولهذا الله تعالى قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. والآيات كثيرة، واضح؟ فمن لم يكن سائرا إلى الله مع المحبة بهذين أو بهاتين المنزلتين فإنه لا شك هالك. وفي المقابل أيضا بعض الناس تركوا جانبا الرجاء والمحبة ولم يعتمدوا إلا على الخوف، فعبدوا الله تعالى بالخوف فقط، وهؤلاء هلكوا وأهلكوا، وهم الخوارج والحرورية. فإن الخوارج ماذا؟ تركوا الرجاء ورحمة الله تعالى وعبدوا الله بالخوف فقط، حتى كفروا المسلمين بمجرد الكبيرة، بل تسلطوا وكفروا الصحابة وكفروا عليا رضي الله عنه وهم يعلمون أنه مبشر بالجنة وأنه مصيب في اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه. ليش؟ لأنهم من جهلهم نسوا أو تناسوا الرجاء والمحبة واعتمدوا على الخوف. وانظروا أبناءهم وأذنابهم وأتباعهم في هذا العصر. أنت احكي مع هذه الجماعات التكفيرية والخوارج الذين هم موجودون في كل عصر، أنت أتحدث معه تقول: أنا مضمون في النار، أنا وأهلي ومن معي. إذا تحدثت مع أحدهم لا ترى للأمل بصيصا، بل لا تسمع منهم إلا ما يخوفك تخويفا بغير علم. لا يخوفون بالنصوص الشرعية، إنما يقنطون الخلق من رحمة الله، وهذا غلط. ولهذا استوصى أحد الدعاة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مرة، قال: أنا واعظ وأريد منك أن تنصحني نصيحة. قال: لا تقنط الخلق من رحمة الله. وكلام الشيخ عظيم، لأن الشيخ عالم ويعلم أن موضة الدعاة الآن أصبحت عند البعض، والآن انقلب الأمر. كانت في فترة ما في حماس الشباب الداعية المعروف هو اللي نهار كامل يبكي في الخلق ويتعمد أن يحدثهم إلا على الأمور التي تبكي ولو لم تكن صحيحة، فيكثر فيهم القصص الكاذب والوعظ الخداع. الآن انعكست الموضة، الآن أصبحت الموضة من يعظم رجاء الخلق حتى أصبحنا نرى ناس ينشطون تقريبا يعني وكأن في مسرح وسينما ويظن هذا دعوة إلى الله، هذا تمسخير على الخلق وكذب. وأنت إذا وقفت في هذا الكرسي وتعظ الخلق، ألا تستحي من نفسك أن تسأل يوم القيامة إنك قد وقفت مقام مبلغ عن الله وعن رسوله، فما أنت قائل إلى الخلق؟ الإشكال أن بعض الناس ينسى، يظن أن المكان هذا فخر له، هو فخر إذا كنت طائعا لله جل وعلا، آمرا للخلق بما أمر الله ورسوله وناهيا لهم بما نهى الله ورسوله، وإلا كنت كذابا خداعا مخدوعا، تلقى جزاءك في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا هؤلاء القوم كما قلت لكم قنطوا الخلق من رحمة الله فوقعوا فيما وقعوا، وهم كاذبون لأنهم يخوفون الناس إذا رأوا أن ذلك يسحبهم لطريقهم، وهم فيما بينهم أصحاب رجاء عظيم. ولهذا ترى هؤلاء الخوارج إذا تكلموا مع الغير كفروهم، وإذا كان صاحب من أصحابهم أخطأ هو تابع الحزب والجماعة والفرقة والطائفة، إذن هو معنا ولا نختلف، فهم مرجئة من حيث أرادوا أن يكونوا خوارج، لأن القاعدة أن كل من ترك الكتاب والسنة حتما سيتناقض. وفي الطائفة الأخرى كما قلت لكم قوم غلبوا جانب الرجاء وهم المرجئة، قالوا تزني أنت مؤمن كامل الإيمان، تشرب الخمر أنت مؤمن كامل الإيمان، تعصي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بما تريد أنت مؤمن كامل الإيمان، بل أزيدك أكثر أنت مؤمن وإيمانك كجبريل وإيمانك كأبي بكر الصديق، حتى قال ابن القيم عنهم قالوا والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. فهؤلاء هم المرجئة الذين فتكوا وفتوا عضد الأمة. فنحن وجدنا أنفسنا معاشر الإخوة بين طائفتين، طائفة ظلت في عقيدتها واتبعت طريقة الخوارج فكانوا مناطحين، كل مرة ينطحون أحدا والأمة تدفع ثمن نطيحهم، وبين طائفة ضيعت الدين فصاروا منبطحين فلم يبق من الدين شيء، تفعل ما تريد، حتى قدموا امرأة تأمه في الصلاة، وحتى طلب بعضهم أن يساوى بين المرأة والرجل في الميراث، وحتى بعضهم قال الحجاب ليس بواجب والغناء يجوز والنقاب موضة عصرية. واضح؟ هؤلاء قوم يتكلمون في الدين باسم الدين. فالمؤمن لا إلى طريق المناطحين، ولا نكفر المسلمين. دخل الوقت؟ لا؟ طيب كم بقي؟ 5 دقائق. طيب. ولا طريق إلى طريق المنبطحين، فأنت كن مسلم معتدل، قدوتك لا زيد ولا بكر، بل قدوتك هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو الطائر الذي تحدثنا عنه، تسوقه المحبة إلى الله بلا غلو، ويسوقه الخوف إلى الله، ويسوقه الرجاء. لأنه يا إخوة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أشرف هذه المنازل، أي منزلة؟ المحبة قطعا، لأن شيخ الإسلام له كلام دقيق، إيش قال؟ قال الخوف يزول والرجاء يزول ولا تبقى إلا المحبة. إذا دخل أهل الجنة الجنة قال تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ذهب الخوف، من إيش يخاف؟ دخل الجنة أمنا أمنا تاما. والرجاء لا يرجو لأنه حقق الأمر الذي يرجوه وهو رضوان الله جل وعلا والنظر إليه ودخول جنته. طيب قال الشيخ الإسلام ابن تيمية فلا يبقى شيء واحد إلا وهو المحبة، لأن المحبة لا تفنى ولو حتى إذا دخل عبد جنة، بل المؤمن إذا دخل الجنة يصير حبه إلى الله أعظم، لأنك كنت تحبه وهو عنك عالم غيبي، فكيف إذا رأيت الله تعالى كيف ستكون محبتك وهو قد أحل عليك سبحانه رضوانه فلا يسخط عليك أبدا. قال بعض السلف قال من عرف الله أحبه، ومن أحب الله أطاعه، ومن أطاع الله أكرمه، ومن أكرمه الله جعله بجواره. إذا تدبرتم هذه القولة تجد أنها منهاج حياة. الكل يظن أو يزعم بأنه يحب الله، لكن إذا لم تكن عاملا عملا يرضي الله جل وعلا عنك فهذا حب لا ينفعك. ولهذا ذكرت لكم مرارا قول الشاعر: تعص الرسول وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع. لا يمكن أن يكون قياسا صحيحا. إن كنت صادقا، إن كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.